الصف على جمالها غير من وصف مصانع فيها اسمنت وبترول الصنع والكلور والملح الصنع زوار بلدنا حلوين في بلدنا. طول الصنع والكلور والملح الصنع. البحر صبايا وصيا الله.